سيأتي الكلام في مسح اليدين إلى المرفقين والمسح إلى الآباط ودليل كل قول وما يجاب به عنه إن شاء الله تعالى. نعم. قوله وضرب بكفيه الأرض في رواية غير أبي ذر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا للبيهقي من طريق آدم. قوله ونفخ فيهما وفي رواية حجاج الآتية ثم أدناهما من فيه، وهي كناية عن نفخ، فيه إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا. وفي رواية سليمان بن حرب تفل فيهما، والتفل قال أهل اللغة هو دون البزق والنفث دونه. وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل، ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد، والإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره كلهم عن شعبة أن التعليم وقع بالقول، ولفظهم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، زاد يحيى ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه، أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك، لأنه جاء بقدر زائد على المطلوب صحة تيممه، والذي يغسل الرأس جاء بقدر زائد على المطلوب على المشروع فليصح غسل. ها؟ خالفه مجتهد، لكن هل هو مصيب ولا مخطئ؟ قد يكون مخطئ. نعم. اجتهاده. هو معذور في اجتهاده في هذا. معذور في اجتهاده، لكنه ما أصل. مصيب ليكون فعله أصل، أو مخطئ فلا يكون أصلا. لو استمر الزيادة جعل عليه دم فلا يكون بدعة. بدعة بعدما عرف الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام سيكون بدعة فعله. فيه ما فيه. نعم. ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. حدثنا مسلم سامي شيخ يكفيك الوجه والكفين هو يصلح هذا. نعم. ومعاملة الفعل يكفيك تقتضي أن يكون الوجه والكفان، ورويت بالنصب لأن الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين. وحذف المضاف ونصب ما بعده على نزع الخافض على ما يقولون، وسيأتي هذا إن شاء الله. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث.